Thank you. Thank you. قال هؤلاء إما مجوسي حاقد أو وثني أو برهني أو نصراني متكثر وجاءوا ودخلوا في هذا الدين كما دخل المنافقون من قبل وأخذوا يهدمون ويفسدون في هذا الدين، كما سبق أن قلنا إن مما أفسدوا به هذا الدين قولهم لأن القرآن مما أفسدوا به قولهم مثلا إن القرآن غير معجز أن بإمكان أي إنسان أن يأتي به القرآن إلا أن الله صرفهم عنه. وقد سبق هذا المبحث معنا في مبحث الكلام عن القرآن والخلق كما تذكرون. وقولهم كما قال النصارى إن الخبر لا يقبل إلا إذا رواه جمع عن جمع عن جمع، وأنكروا خبر الأحاد، ويريدون بذلك ماذا؟ يريدون هدم السنة، لأن إذا اشترطنا في أي حديث أن يعني رويه جمع عن جمع، وهذا الجمع اختلفوا فيه حتى قيل عن بعضهم قال لابد أن يكون 70 عن 70 عن 70، ما عندنا حديث إلا نادر قليل جدا الذي يمكن يروي هذا العدد عن جيل من جيل إلى جيل. الهدف من هذا إبطال السنة، فأولئك يهدفون إلى إبطال الكتاب والسنة. لا يمكن أن نصفهم أو نقر من يقول بأن غرضهم كان وضع أو عملهم إنما هو وضع اصطلاحات جديدة لعلم التوحيد لتفهمه الأمة وتسير عليه، هذا لا يمكن. فإذا إذا نظرنا إلى واقع السلف الذين أنكروا على أهل هذا العلم نجدهم لا ينكرون على أي اصطلاحات في أي علم العلوم ليست فيها بدعة وضلال. وكذلك إذا نظرنا إلى حال من أنكر عليهم السلف من أمثال هؤلاء ومن أمثال جسر ومن أمثال من جاء بعدهم من أصحاب الكلام في ساعة عبد الجبار وأمثالهم، إلى أن ألفت الكتب المعروفة لديكم في كتب العقيدة التي تذم وتضع أبوابا في كل كتاب في ذم علم الكلام، إلى أن ألفت هذه الكتب ظهر أئمة البدع الكثير، ومع ذلك لم يكن أحد من علماء السلف ينتقد هؤلاء لمجرد أن هناك اصطلاحات جديدة. وأيضا إذا نظرنا إلى حال الذين وضعوا علم الكلام إلى حال المتكلمين المستغلين بهذا الفن لا نجدهم من علماء الإسلام الذين اشتغلوا به واهتموا به، ولكنهم وضعوا اصطلاحات جديدة لهذا العلم كما وضع الفقهاء اصطلاحات فقهية، وكما وضع النحاة، وكما وضع المفسرون، وكما وضع سائر علماء سائر العلوم. فإذا لم يكره السلف أيضا إيه؟ ولا كره أيضا الدلالة على الحق، الدلالة الدلالة الدلالة ثلاثية صح، لم يكره الدلالة على الحق، يعني السلف نفسهم السلف الصالح لم يكرهوا الاستدلال على الحق والمناظرة. الشافعي رحمه الله صاحب هذه المقالات التي ذكرناها رد وناظر حقا الفرد احد المعتزله وقال له كفرت بالله العظيم على هذا الاعتقاد، وناظر غيرهم من اهل البدع. ونحن نقول الشافعي لماذا نحب نركز عليها اكثر؟ لان المعتزله لا يخفى على احد من المسلمين لا يخفى عليه انهم خارجون عن الطريق المستقيم وعن السنه والجماعه، لكن الذين اشتغلوا بعلم الكلام ممن ينتسبون الى الامام ابي الحسن الاشعري يقولون نحن علماء كلام اهل السنه، والمعتزله علماء كلام البدعه، ونحن ندافع عن السنة، ونحن غرضنا إثبات الحق وإثبات العقيدة الصحيحة والاستدلال للحق، وهؤلاء ينتسبون وينتمون إلى من؟ إلى الإمام الشافعي في الأصل، أكثر ما ينتسبون إليه من الأئمة هو الإمام الشافعي. ولهذا نجد كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري، الكتاب المعروف الذي ألفه الحافظ نور ابن عساكر. الحافظ ابن عساكر رحمه الله وقع هو أيضا في هذه الغلطة، مع أنه أورد كتاب الإبانة، نفس كتاب الإبانة للأشعري، أورده ضمن كتابه، قطعة كبيرة جدا منه ضمن الكتاب الذي يقول فيها ابن الحسن الأشعري أنه على في الأصول وفي الفروع في العقيدة وفي الاعتقاد على مذهب من؟ على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وأثبت جميع الصفات، وأثبت أن الإيمان قول وعمل، وأثبت القدر، وكل شيء أثبته على منهج السلف. ومع ذلك هم متمسكون بما كان عليه من قبل. ابن عساكر مع أنه جاء بقطعة كبيرة جدا من الإدانة ضمن الكتاب هذا، لكنه استدرك في ترجمة الأشعري ابتداء من صفحة 333 من الكتاب الذي حققه الكوثري، يقول: فإن قيل إن غاية ما مدح به، معنى كلامه إن غاية ما مدح به الأشعري ومن اتبعه أنه متكلم، وقد ورد في ذم علم الكلام ما هو معلوم عند السلف، فكيف توفقون بين هذا وهذا؟ هو أورد الإشكال وأراد أن يحله لكنه لم يستطع. طبعا جاء بالإشكال، نقل عن الشافعي رحمه الله وعن غيره ما ذموا به الكلام وأهله، ثم حل المشكلة فقال: إن ما ذم به الشافعي وغيره من العلماء علم الكلام يعلون به علم الكلام البدعي، وأما ما اشتغل به الأشعري ومن اتبعه فإنه علم الكلام السني. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ ونظرنا ودققنا، أي علم كلام سني؟ أي هو مدام علم كلام فهو مذموم، مدام منه علم كلام إذا كان شيء من الحق فهو ليس علم كلام. استدل هو بأن الشافعي نفسه الذي أورد هذا الذم لعلم الكلام نقد حقا الكرم، وناظر فلانا وناظر فلانا وجادل فلانا، وذكر بعض النصوص التي نقلها عن طريق الحافظ الخطيب البغدادي وغيره، ذكر هذا السند ان الشافعي ناظر وجادل اهل البدع، ونحن كما قال الشارح لا يكره السلف الصالح ولا يمنعون الدلاله على الحق ولا المحاجة لأهل الباطل. كتاب الله عز وجل فيه المحاجة للمشركين، أليس كذلك؟ وفيه المحاجة لليهود، آيات كثيرة وسور، وفيه المحاجة للمنافقين، وفيه أيضا البيان أو نصح نقول أنه منهج في محاجة أو مجادلة أصحاب المعاصي الذين يغفلون عن الله عز وجل ويرتكبون ما حرم الله. فنجد أن في القرآن ما يلين لنا الطريق ويجدنا كيف نجادل جميع أنواع المنحرفين، حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: ما من شبهة إلى أن تقوم الساعة إلا وجوابها في كتاب الله عز وجل، علمها من علمها وجهلها من جهلها. هو فيه الهدى الكامل والشفاء الكامل والجواب الكامل عن كل شبهة. إذا الجدل ما هو ممنوع أننا نجادل أهل الباطل، وأعظم من ذلك أننا نستدل على الحق بالبراهين العقلية النظرية. الله عز وجل استدل على أعظم قضية كان ينكرها المشركون، وهي قضية البعث بعد الموت، بالأدلة العقلية الحسية المشاهدة، مثل ضرب المثل بالأرض الهامدة كيف ينزل الله تعالى عليها الماء فتحيا، كذلك تخرجون، كذلك يحيي الموتى، كذلك إلى آخر الآيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى أمثلة وعبر. فإذا الجدل ليس مذموما لأنه جدال، ولأنه مبين وموضح، والاستدلال للحق ليس مذموما، لكن الاستدلال للحق بالمنهج الكلامي هو المذموم. هذا الفرق محاجة أهل الباطل على المنهج الكلامي على علم الكلام، هذا هو المذموم، وهذا هو الذي كرهه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم جميعا، فكرهوه كما قال لاشتماله على أمور مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها. المتكلمون حتى إن أثبتوا ما أثبته الله ورسوله فإنهم وعروا الطريق، جعلوها وعرة، وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها. ثم ذكر المثل المعروف عند العرب، فهي لحم جمل غث، لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، أو لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. هذا هو حالهم كحال هذا المثل، حال علماء الكلام. غاية ما فيه أنهم يحصلون قضايا بدهية، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعارض العقل والنقل، وهو الخبير بهم وبأحوالهم، يقول إن ما اتفق عليه الخائضون في الأمور العقلية من ثلاثة ومتكلمين لا يتفقون أو لا يكادون يتفقون إلا على ما يتفق عليه عقلاء بني آدم. الناس الذين ما تعلموا من علم الكلام شيء، إذا أراد علماء الكلام إذا أراد يضربوا مثل في قضية متفق عليها إيش يقولوا؟ قالوا كما أن الكل أكبر من الجزء. شوفوا هذا المثال اللي يجيبوه، لأنه شيء يعني ما يناقش فيه أحد، الكل أكبر من الجزء. طبعا ما دام جزء من الشيء فالشيء كله أكبر من جزءه، وهذه ما تحتاج نقاش. يجيبوا هذا المثال لأنه من كثر ما أفلتوا بالقضايا البرهانية لم يبقى لديهم إلا الاستدلال بأمور أو على أمور لا ينكرها ولا يكابر فيها أحد من العقلاء، حتى الذين لم يشغلوا أنفسهم بهذه العلوم أبدا. يقول وما وأحسن ما عندهم فهو في القرآن، أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد. هذا هو حال علماء الكلام، إن أرادوا أن يثبتوا صفات الله عز وجل، مثلا يريد أن يثبتوا صفة الإرادة مثلا، قالوا إذا نظرنا إلى الكون نجد أن فيه تخصيص، هذا طويل وهذا قصير وهذا غني وهذا فقير، يطيلون بكلام لا يكاد يفهم، صفحات طويلة تخرج منها بيت بأن الخالق الذي خلق هذا البشر مريد، وكونه مريدا بهذا الدلال على هذه الأدلة. يعني يمكن هذه الأدلة تتعبك تكد ذهنك وفي الأخير أن الله مريد. طيب عندنا القرآن، عندنا السنة، هذه قضية بدهية عند أي مسلم أن الله سبحانه وتعالى يريد يفعل ما يريد، لكن ما لا يريدون هذا الطريق، يريدون الطرق العقلية كما يقولون. ولهذا قال هذا الشاعر الذي لم نعثر على اسمه ولا على عطره، لكنه قال هذين البيتين وهما في معناهما من أجود ما قيل، يقول لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. التنافس في الدنيا هو الذي أدى إلى أن توضع كتب التناظر وكتب المقالات، المغني والعمد. ذكر أو ضرب مثالين مستورين، المغني والعمد. من الذي ألف المغني؟ المغني هذا ما المقصود به؟ الأخ يقول المغني في الفقه لابن قدامة، صحيح الكلام هذا؟ المغني ها؟ أيوه، الشيخ عبد الله يقول المغني هو كتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي، هذا القاضي الذي توفي 1415، ألفه وأكبر كتاب وأجمع كتاب من كتب المعتزلة. فهمت يا أخي؟ المغني في الفقه هذا ابن قدامة من أئمة أهل السنة والجماعة، وهذا في الفقه، هذا في العلوم النافعة. أما المغني في علم الكلام فهو هذا المغني هذا المعتزلي هو الذي في علم الكلام وفي الضلال. المغني القاضي عبد الجبار كان أكبر المعتزلة وهو إمام المعتزلة المتأخرين، هو إمامهم الذي لم يظهر في المعتزلة بعده مثله، وحتى قبله إنما النظام والعلاف كان في الابتداء، وإنما هو كان أكبر الأئمة وأجمعهم. يعني الآن لو أراد الإنسان أن يعرف مذهب المعتزلة أكبر مصدر ومرجع له هو كتاب المغني، وكتب مجلدات منها كتاب الأصول الخمسة، شرح الأصول الخمسة التي هي مذهب المعتزلة، مطبوع محقق أيضا. المغني هذا لقب المستشرقون وأتباعهم وأجنابهم، لقبوا عنه في جميع مكتبات العالم، وهو مكون من 20 مجلد لم يستطيعوا أن يظهروا إلا 14 مجلدا، والستة الأخرى ضائعة وهم متحسرون عليها ونرجو أن لا يجدوها. هذه 14 جزءا مفرقة، يعني منها في الأول ومنها في الوسط ومنها في الآخر. لو قرأتموه أو حاولتم أن تقرأوه لما وجدتم فيه إلا كما قال السارق، لحم جمل غث على رأس جبل الوعد، لا سهل فيرتقى ولا سميل فينتقى. بعد طول الكلام المعقد الغامض غير المفهوم يقرر شيء جاء في آية، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عن كل ما كتب هذا الرجل من تعقيد ومن تكلف ومن تطويل. فيقول هذا الشاعر رحمه الله: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت حسب التناظر، لا المغني ولا العمد. العمد بمين؟ هذا معكم حق لو ما عرفته، لاني انا تعبت حتى احصل عليه. كنت اظن انه لاحد المعتزله، واخيرا وجدت ان العمد لابي الحسن الاشعري. العمد بمين؟ نفس ابي الحسن الاشعري. يمتاز كتاب العمد عن بقيه كتب الاشعري لانه ذكر فيه كتبه وهي تعد بالمئات، قيل انها 200 وقيل انها 300 كتاب لها الاشعري. قد تكون الرسائل صغيره وقد تكون مجلدات، لان المجموع العام اكثر من 200. ذكرها في كتاب العمد، بمعنى ان الاشعري قال في اول كتابه العمد: اننا رددنا من يقول رددت على المجوس وعلى النصارى وعلى الثانويه وعلى النظام وعلى العلاف وعلى ابن الراوندي وعلى ابن الخياط وعلى الكعبي وعلى الخالدي وعلى كذا وعلى ذكر اصناف من اهل الضلاله ومن امم الكفر ورد عليها. وكتاب العمد خاص بإثبات الرؤية، أصل العمد في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. لكن كيف يثبت الأشعري الرؤية؟ عشان نشوف كلام المؤلف إنه تطويل وتحقيق. يقولون هذه الرؤية ليس فيها جهة، يعني ليس أحد للرأي والمرئي في جهة، وليس فيها تقابل، ما في تقابل، ما في يعني إنسان، يعني الإنسان في مقابل الله عز وجل أو غيره، ما في مقابلة، وما فيه جهة، وما فيه أبعاد، وما فيه كذا، وما فيه كذا. تعقد الموضوع فعلا تعقيد، حتى أصبح الإنسان إذا قرأ عن الرؤية سبحان الله. الله عز وجل يقول: لو مثلا جئنا إلى أحد من أهل السنة، لو جاء إليكم أحد وقال: يا أخي تثبت الرؤية؟ نعم. هل يرى الله عز وجل؟ تقول نعم. دليل؟ تقول: يقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب كيف يرى؟ تقول: الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما في كيفية ولا وجد هذا عالم الآخرة، لا ندرك حقائق الجنة والنار ونعيمها فضلا عما يتعلق بالله عز وجل. انتهى جواب وخلاص. فهذا هذه الخلاقة التي تأتي بآية أو بآيتين من كتاب الله عز وجل وتريحك عما عداها، هم يجوبوا يفلسفوا قضية كيف النظر، وهل نظر لابد أن يكون من شعاع ينطلق من العين ويقع على المرء، وإلا من المرء يخرج، وإلا البعد والجهة والمقابلة. كلام طويل طويل جدا، في الأخير يثبت الرؤية، ورؤية لا تتفق مع ما جاء في كتاب السنة، وغاية ما فيها أننا دحضنا شبهات المعتزلة بإنكار الرؤية بحجج ربما لو جاء في المعتزلة من هو أذكى لنقض هذه الحجج، لقال: لا تتصور المقابلة إلا بالاثنين المتناظرين وكذا، وعندهم كلام طويل في هذا. إذن ما خرجنا بشيء، لكن إذا قلنا قال الله قال رسول الله، ألجمنا المخالف إلجاما تاما، وأثبتنا ما جاء في الكتاب والسنة، وكنا نحن على يقين وعلى ثقة من أننا ما قلدنا فلانا من الناس الذي قد يرد عليه فلان، إنما اتبعنا ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام مالك: أو كلما جاء أحد هو ألحن بحجته إلى الآخر تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لقول ذلك الآخر، لا نقف عند حد. إذن لا المغني ولا العمد تعطينا الحق الذي نريد، وإنما تطويل وتعقيد وتكلف. الشاعر بهذه المثالين يشير، يقول أن علم الكلام وكتب المناظرات وكتب المقالات لكلا الفرقتين اللتين اشتغلتا بعلم الكلام، المعتزلة والأشاعرة، كلاهما لم يحصلوا العلم النافع ولم يدلونا عليه ولم يفعلوا ذلك. فإنما وضعت الكتب في هذا العلم من أجل التنافس على الدين. عرفتم المغني إشارة إلى المعتزلة، والعمد إشارة إلى الأشاعرية. يمكن يجي واحد يعترض يقول: كيف التنافس على الدنيا؟ يعني كان يبغوا المال ولا كان يبغوا شيء؟ تعرفوا أول الكتب ما كان زي الآن، لا في أخوك طبع، ولا في الواحد يسري من وراء المؤلفات يؤلف أي شيء ويبيع، ولا يعني كيف كان المقصود هنا ليس التنافس على الدنيا بمعنى الحصول على المال، لا بد منه. المقصود هو إثبات أن الإنسان لم يفهم في المناظرة، يعني التنافس على المكانة الدنيوية. كان يعز على أي متكلم أن يقال إن فلانا قد غلبت وقد أفهمت وقد ناظرت، فالتنافس من أجل أن يقال فلان رد على فلان وفلان غلب فلانا. هذا الذي كان العلماء في السابق، علماء الكلام يعني، الذين لا يسمون علماء إلا بالتثقيف ولا يدخلون في العلماء، كما سبق أن أوضحنا أنه إذا وقف وقت فقيل هذا وقت للعلماء أو لطلبة العلم لا يدخل فيه، لا يدخل فيه علماء الكلام المستغلون بالكلام، لأنه ليس بعلم، كما في الفتاوى الظاهرية مثلا، الفتاوى الحنفية وغيرها، فتاوى الشافعي رحمه الله من بعده، فلا يدخلون في اسم العلماء ولا في عند الإطلاق. المقصود أن هؤلاء حتى لا يقال فلان غلب فلان، كان كل منهم يتمحل الحجج ويستعل البراهين ويفتري على الخصم الآخر ليبين أنه لم يغلب وأنه لم يهزم. من الأدلة على ذلك أن نحن جميعا نعرف مذهب السلف الصالح، ولو رأينا ماذا يكتبون عنه لعجبنا. يقولون: قالت الحشوية إنه تعالى جسم على العرش يعني يمسه كما يمس الجسم الذي وضع عليه. من اللي قال هذا الكلام؟ قال هذا مذهب الحنابلة الحشويين هين هذا. لكن ليش هم يقولوا جسم، يقولوا كما يمسه؟ لأن هم يقدروا يردوا على كلمة الجسم، عندهم معلومات عن الجسم، يفككوها يحللوا كلمة الجسم دي، وعندهم على كلمة إيش؟ إنه مثل المثلية مثل هذا على هذا، إنه لا يمكن أن يكون جوهر على جوهر ولا جسم على جسم. كلام هذا عندهم فيه خبرة، يجيبوا الكلام اللي لديهم خبرة عليه، اللي يقدروا يتكلموا فيه يجيبوه ويردوا عليه. هل ردوا على منهج السلف، على كلام السلف في الحقيقة؟ ما ردوا عليه، ردوا على الكلام الذي هم وضعوه ثم نقضوه. فهذا هو، حتى لا يقال إن فلانا قد غلب. التنافس إذن هو هذا الذي يمكن يفسر به أنه تنافس في المناظرة وفي المجادلة. وغالبا المناظرة تحمل، والجدال يحمل صاحبه غالبا على التمحل وعلى أن يقول للنفس حظ في هذا الجدال. ولهذا نهينا عن الجدال إلا في الحاجة وإلا بالتي هي أحسن، حتى أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، أي لتبين الحق ونجحظ الباطل، ثم بعد ذلك لا نكثر معه ولا نسترسل لأصبح ذراعا. هؤلاء الناس ليس الأمر أمر اقتلاع ولا نقص في الحجج ولا ضعف فيها، ولكنه هوى يجمع بهم، فعلينا أن نوضح الطريق، فإذا استبان سبيل المجرمين تركناهم وتعلم. لو قارنا كما يقول الشاعر يقول يحللون بزعم منهم عقدا. يقول نحن نحل العقد. يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. مثلا في إثبات صفات الله عز وجل نأخذ كتاب العقيدة الوسطية مثلا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجيب الآيات يجيب الأحاديث. أي إنسان عنده فهم يستطيع أن يقرأ هذه الآيات وهذه الأحاديث فيجد أن هذا منهج واضح في إثبات صفات الله عز وجل ولا شبهة لديه ولا شك لله الحمد. لكن قارن هذا بالمغني أو بالعمد أو بأي كتاب من كتب الكلام قديمها وحديثها تجد الفرق والبون الشاسع جدا بين منهج يقوم على الوحي ميسر مقرب واضح وبين منهج يقوم على الكلام وعلى الفلسفة وعلى الجدال. أعقد قضية هذه ستأتينا في آخر الكتاب إن شاء الله هي من أكثر القضايا إشكالا في العقيدة مثل الصفات وربما تكون أكثر هي قضية القدر. القدر إذا سمعتم من يتكلم في القدر بمجرد الكلام العقلي والجعجعة العقلية قد تسمع حشوا كلاما كثيرا جدا كلاما طويلا إن كان مؤلفا فقد يكون مجلدا وإن كان كلاما فقد يكون ساعات أو محاضرات من أجل الإثبات القدر. وانظروا وهذا هذه حقيقة معروفة واسألوا إن شئتم اسألوا أي إنسان قرأ في هذه الكتب التي كتبت على الطريقة الكلامية في القدر بعد أن انتهى من الكتاب يتستفت والله يشك كثيرا ويحتار ويذهب يسأل العلماء ويكون حاله أسوأ بكثير من حاله قبل أن يقرأ عن القدر هو على العقيدة أو الفطرة السليمة. أو إذا سمع محاضرات من هذا النوع عن القدر كيف يكون حاله؟ تزداد هذه الشبهات وبعدين يمكن يقول أنا ما كنت فلان فلان ولا أنا مخطي ولا هو ما بطرح يرتبك ذهنه ويذهب يبحث عند هذا المتكلم وعند غيره وتستمر العملية ويضيع في دوامة وقد لا يخرج منها عياذ بالله. القدر في قلب شبهات لا تحل أبدا نسأل الله السلام والعافية إذا كان على المنهج وعلى الطريقة الكلامية. لكن انظروا منهج السلف الصالح كمثال في أي كتاب من الكتب مثلا القدر هذا كما تعلمون كما سيأتي إن شاء الله يمكن نثبت كل القدر كل موضوعات القدر من أولها إلى آخرها بعدة آيات بعدة أحاديث ولا يبقى بعد ذلك شبهة أبدا. مثلا نقول مراتب القدر الأربعة كما تعلمون نثبتها نثبت العلم لله عز وجل علم الله أن الله علم ما كان وما سيكون فانحلت مشكلة. الإمام أحمد رحمه الله يقول ناظر القدرية بالعلم تختصر علينا الطريق. الإمام أحمد رحمه الله خبرة سلفية سنية في مناظرة أهل البدع يختصر الطريق يقول ناظر القدرية بالعلم قولوا لهم هل الله يعلم ما سنفعل من خير أو شر وما سيقع إلى أن تقوم الساعة فإن أقروا به خصموا إن أقروا به خصمتموهم وغلبتموهم وإن أنكروه كفروا. يعني فلازم يقعد يبحث علاقة فعل العبد فعل الرب والتأثير والكسب والكلام هذا ليس في الطريق من أول يؤمن بأن الله يعلم ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة وعلم أن هذا سيطيع وأن هذا سيعطي وأن أيوة قال نؤمن بذلك خلاص انتهت حكم حينئذ. فيقال له من علم ذلك أليس هو الذي خلقه وهو أليس هو الذي أوجده أليس مبنيا على العلم وعلى العلم هذا مقتضاه الحكمة والعدل والرحمة انتهت مشكلة القدر نبدأ فتنهي المشكلة. وإن قال انكر العالم بالله ينكر علم الله كفر لأنه أنكر ما هو معلوم من كتاب الله وعند جميع المسلمين بالضرورة. إيش المرتبة الثانية بعد مرتبة العلم مراتب القدر مرتبة إيه؟ قبل الخلق الكتابة أن الله كتب ذلك أن الله كتب مقادير كل شيء كما سبق أن تكلمنا عند موضوع حوادث الأول لها أو موضوع أول المخلوقات كتب الله عز وجل كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يعني أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا الحديث الصحيح المعروف. كتب الله عز وجل ما كان وما سيكون، وكل شيء أعطيناه في إمام مبين. كل شيء في هذا الكتاب في اللوح المحفوظ كتب الله كل شيء، كل ما يكون من خير أو شر أو مصيبة، من طاعة من معصية، كل شيء مكتوب في هذا الكتاب. إذا نقول لمن يشكك في القدر تؤمن المركز الثاني أن الله كفر؟ أيوة نعم، ما يقدر ينكر هذا، لأنه لو أنكر برضه يأتيه ما جاءه في العلم. بعد ذلك نثبت المرتبة الثالثة وهي قبل الخلق، هي المشيئة، أن لله تعالى مشيئة ولا لا؟ له مشيئة. المرتبة الثالثة المشيئة، نثبت أن لله عز وجل مشيئة وأنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ونأتي بالآيات، وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لآمن الأرض كلهم جميعا. مثلا آيات كثيرة في إثبات المشيئة، أثبتنا المشيئة، جبنا الأحاديث في ذلك. المركبة الرابعة مرتبة الخلق، أمر علمه الله وكتبه وشاء. إيش العجيب اللي يخلقه في الإنسان؟ في شيء عجيب ما في، خلقه فخلق هذا الفعل إن كان طاعة وإن كان معصية، في دليل أن أعطى الله خلقكم طمس أنها صحيحة، وأنه لم يحصل الاصطلاح وأنكم سميتوه ترتيب، نحن نثبته لله عز وجل، بمعنى أن نثبت أنه تبارك وتعالى له صفات تليق بجلاله كما أخبر عن ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاسم لا يغير الحقيقة. لو اللبن جاء واحد جاب خمر وقال أي تفضلوا اشربوا لبن، اشربوا جلسي عياذ بالله كما يسميه بعض المجرمين، هذا غير من حقيقة الشيء؟ ما يغير فيه. الحرام حرام. لو جاب ماء وقال اشربوا هذا عياذ هذا الخمر مثلا، ما يغير من حقيقة الماء شيء، هو ماء. الأسماء لا تغير الحقائق، لكن يجب علينا أن نلتزم بالأسماء الشرعية وبالحقائق الشرعية. كما في هذه المسألة، الإنسان إذا شرب الخمر وسماها بغير اسمها ينطبق عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها أيا كان اسم الخمر، كحول، لبيب، بيرة، أنواع كثيرة جدا جدا يعني مصطلحاتهم. الخمر حرام حرام أيا كان الاسم الذي يطلق عليها، خفيفة ولا ثقيلة ولا كذا ولا معتقة ولا مدري، ما يهم أيا كان سموها تركيب ولا أيا كان الصفات هذه، فهي حرام في كل زمان وفي كل مكان. ولا يجوز لك، لا يجوز لأحد أن يقدم الماء إلى إنسان ويقول اشرب هذه خمر حتى لو كان هذا كافر أو كذا، لا يجوز أن يفعل ذلك. ليش؟ لأنه فيه حرمه الله، ما حرمه الله عز وجل لا تقدمه لأحد ولو كان عن طريق الاسم ولو كان هو ماء. ولا أن يقدم لأحد زوجته الحقيقية مثلا أو يقول له اذني بها والعياذ بالله، وإن كانت هي في الحقيقة زوجة، لأن الزنا نفسه حرام، لأن الخمر نفسه حرام. يجب علينا أن نلتزم بالألفاظ الشرعية وبالمعاني والحقائق أيضا الشرعية معا، وإلا أخطأنا. وتسمية الخمر بغير اسمها أو إهدائها، بل قال العلماء التسمية، الواحد يسمي الله عن شرب الخمر يصبح كافرا نسأل الله العافية. كيف يعني؟ يعني الأشياء تتغير فيما يضعه الإنسان عليها من صفة. واحد فاتح محل ربا، إذا كتب عليه هذا من فضل ربي أو قال هو أنا كنت فقير بعدين الله تعالى وسع علي وأنعم علي وفضل علي بهذا المال والعياذ بالله، فإن هذا يكون استحلال، فيخشى أن يكون كلامه هذا مخرجا له من الملة، ولو اعتقد معناه لخرج والعياذ بالله، لأنه معناه أنه هذا شيء حلال، حله الله وأعطاني إياه وهذا حلال هذا، فيكون إيه هذا الكلام كفرا مع أن أكل الربا معصية. لو جاء واحد كما يقول يشرب الخمر يقول بسم الله والعياذ بالله، فهل هذا الكلام يدخل في باب الكفر؟ لأنه لا يسمى الله عز وجل إلا على الحلال الطيب، وهذه خبيثة محرمة. فالتسمية تشعر بأن الشارب مستحل للخمر وهذا حرام. كذلك لو كان يزني وسمى الله وذكر الله والعياذ بالله، فهذا أيضا يشعر بالاستحلال وهذا حرام. مثلا الغناء حرام، معروف عند الغناء حرام، معروف عندكم. كون واحد يسمع أغاني هذا حرام، لكن كونه يهدي أغاني هذا أشد. لاحظوا يعني لو كان أحد يدرك، لو تدرك أنت هذا المعنى، لو أحد يدرك هذا المعنى يجي أنه إهداء الأغنية يدخل في باب الاستحلال، ولهذا قد يؤدي إلى أن إلى الكفر والعياذ بالله. بمعنى إيه؟ أني أنا ما أهدي لك إلا شيء حرام. يجوز تهدي لأحد خمر؟ مصيبة. إذا شرب الخمر هذا عاصي، لكن إذا أهداها معنى هذا مستحل لها، ما عنده أي شك أنها يعني حرام ولا شعور بالذنب. إذا أهدى لواحد امرأة ليزني بها، قال هذه هدية وقدمها له، هذا مثل إذا زنى هو؟ لا. إذا زنى هذه هي الكبيرة التي جاء في القرآن والسنة الوعيد الشديد فيها. لكن لو قدمها هدية هذا أشد، هذا أعظم، لا تدخل في باب الكبائر فحسب، وإنما تدخل في باب الكفر، فقد يكفر صاحبها والعياذ بالله. ومن هنا نحذر يا إخوان من الاستهانة بالمعاصي. الوقوع في المعاصي يمكن يقع كل إنسان ولا يبرأ أحد، لكن أحذركم ونفسي من الاستهانة بالمعصية، الاستهانة بها واستحلالها إلى حد لا تصبح كأنها عرف وكأنها حلال. أهدي لك أغنية، أهدي لك من عبد الله خبر، يهدي له ربا من عبد الله، هذا يصبح من يدخل فيما يطعن ويجرح في أصل العقيدة وليس في الالتزام بفروع الدين. هذا يعني ليس هذا وقت، ولكن مناسبة المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله. السادس، التركيب من الماهية ووجودها. وهذا الكلام زي ما شفته هنا، هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ كلام خض تفلسف، وأصله أظن قد شرحناه فيما مضى، لكن نوجزه الآن بحاجة بسيطة عشان ما نطول عليكم بهذا المعاني الدقيقة المتكلفة. يقولون إن الأشياء لها ماهية، زي ما قلنا مثلا هذه صفات عرضية، هذه صفات ذاتية. يقول الماهية هي الذاتيات، الأشياء الذاتية، والأشياء العرضية يعني غير ذلك. فيقولون الوجود شيء والماهية شيء آخر، هذا كمان عقد وأعقد، يعني وجودك أنت شيء وماهيتك شيء آخر، يفصلون بينها، لأن عندهم نظرية أن الماهية هذه حقائق كلية الإنسانية، يقول لك هذه حقيقة كلية هي الماهية، وجود زيد وعمر وفلان وفلان هذا أحاد للماهية. الكلام يا إخوان في هذه والله ستعجبون من كثرة ما ألف في هذه القضية من مجلدات ومن صفحات، مع الأسف ضاع عمر الأمة الإسلامية في كثير من العصور، وضاعت الطاقات الضخمة في بحث مثل هذه القضية بالذات، الماهية والوجود وعلاقتها. الكلام اللي ما له أصل أبدا، ولهذا انحطت الحياة الإسلامية قرونا بعد قرون. ولما الغرب لبدوا هذا الكلام كله وأخذوا بالقضايا التجريبية على كفرهم وعلى إلحادهم، أخذوا يجربوا في الوادة الحية، صنعوا المنظار مقرب، صنعوا كذا، جربوا. نتائج التجربة كانت هذه الحضارة المادية التي وصلت إلى حد ما كان الخيال يحلم به. لكن الذين انشغلوا بالأمور النظرية التي لا أصل لها ولا حقيقة لها من اليونان وممن اتبعهم من المسلمين، أفلسوا وضيعوا أممهم أيضا. الطاقات الكبيرة ضاعت في بحث هذه القضايا وأمثالها، إن الشيء هل وجود غير الماهية أو الماهية غير الوجود. فيكفينا أن نقول إن هذا خبط وضلال ولا حاجة لنا إلى تفصيله. فنقول إذا أخذنا ستة معاني من معاني التركيب، وعرفنا الخمس الأربعة الأولى باطلة، الخامس أيضا باطل، السادس عفوا باطل، الخامس فيه تفصيل. نتيجة هذا الكلام كله إيش هي يا إخوان حتى ما ننسى؟ تذكرون حاجة يمكن نلخصها؟ إنه إذا إيه؟ إذا جاءتنا لفظة أو اصطلاح مجمل أو كلمة من كلام المتكلمين أو ناس يقول فصلوا بينها نحللها إلى عدة معاني، ما وافق الكتاب والسنة نقبله، ما خالف الكتاب والسنة نرد. قالوا الله ليس بجوهر، إيش قصدك بالجوهر؟ فصل. قالوا التركيب، فصل معنى التركيب. قالوا الجهة، فصل إيش معنى الجهة؟ كذا كذا كذا. ألا ترون العدل في هذا المنهج ولا لا؟ لو عدل ولا لا؟ نحن دين دين العدل، أمرنا الله بالعدل. غيرنا من الفرق، غير أهل السنة والجماعة يردوا الحق والباطل، يردوا كل حق طبعا، لكن لو أنا أخطأت في مسألة وبعدين في كلامي حق وباطل، يجي واحد عدوي من أهل البدع يرد كلامي كله بأنه باطل، إحنا ما نستخدم هذه الطريقة أبدا. ولذلك نقول له تعال يا أخي إيش قصدك بكذا أنت؟ تعال بين قصدك كذا، أيوة أنت على حق بس غير العبارة. قصدك كذا، لا هذا باطل النفض والمعنى، وهكذا. لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، إذا أهل السنة والجماعة وسط بين إيه؟ بين فرق هذه الأمة. فإذا ظلم أهل السنة والجماعة أو أجحفوا أو جاروا، من الذي يعدل؟ الخوارج اللي يقولوا الذنب مكفر، معتزلة، مرجئة، الروافض، لا أبدا. فأولى الفرق بالعدل هو أهل السنة والجماعة، ولذلك يجدون مثل هذا التفصيل حتى لا يظلم أحد أو تظلم مقالة من المقالات تنسب إلى الخطأ وهي صحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن علم الكلام وما ورد فيه من الدم إكمالا لذلك. بعد الصلاة إن شاء الله نجيب على ما تفضلتم به من الأسئلة حول الموضوع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة نبدأ بما يتعلق بالموضوع. أخ يقول: ما حكم استخدام بعض اصطلاحات أهل الكلام للدلالة أو شرح بعض الظواهر الطبيعية؟ فنجد في الفيزياء كتعريف خاص للجسم وآخر للمادة، وكذلك في الطب وغيره من العلوم الحديثة. أرجو أيها الإخوة أننا دائما لا نخلط بين القضايا، يكون لدينا فهم. وكم وقعت من أخطاء أو نسبت أخطاء نتيجة سوء في الفهم. فالكلام الذي كنا نتحدث فيه هو كما لاحظتم ما يتعلق بصفات الله عز وجل، ما نجيب الجسم ولا الجوهر ولا العرض ولا هذه الأشياء فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. لكن في علم آخر من علوم الدنيا لا ندخل في هذا، يعني الفيزياء أو الطبيعة يحبوا يعرفوا الجسم بأي تعريف، ما ندخل في هذا، ليس هذا هو الذي نقول إنه حرام. هذه علوم يقال فيها خطأ أو صواب، والذي يقول ذلك هم المختصون في هذا الفن أو في أهل هذا العلم. فما لم يكن في هذه العلوم أو في هذه الأسماء ما يتعارض مع شيء مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن لا شأن لنا به. فتعريف المادة عند أصحاب الفيزياء أو كل استخدام كلمة المادة أو الجسم أو الجوهر أو أيا كان، هذا لا شأن لنا به نحن، ولا يمس ذلك أمر ديننا من بعيد ولا قريب. مثل ما قلنا في الأول أن الاصطلاحات الحادثة إذا كانت لعلم أو فن حادث لا شأن لنا بها ولا اعتراض عليها. أما إذا كانت، إذا قيل أن علم الكلام يعني اصطلاح حادث مع أنه منافي للكتاب والسنة، فهذا لا يقر عليه أهله. أخ يقول: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما عرج به إلى السماء السابعة أنه سمع صرير الأقلام على الألواح، فكيف نجمع هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب أمور العباد قبل 50,000 سنة؟ فإني فهمت من هذا أنه عندما كتب، يعني طبعا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب كل شيء، فإني فهمت من هذا أنه عندما كتب الله أن القلم انتهى عمله، فهل هذا صحيح؟ الأقلام ليست قلما واحدا، القلم الذي هو أول ما خلقه الله أمره أن يكتب والذي قيل إنه أول المخلوقات، هذا غير القلم الذي الأقلام التي يكتب بها الملائكة ما يشاء الله سبحانه وتعالى أن يكتب من الأعمال. الله تعالى يقول: نون والقلم وما يسطرون، وفسرت بأنها ما تسطره الملائكة من الكتابة. وفسر قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، لأن الملائكة تنقل ما يعمله العباد من اللوح المحفوظ مباشرة. فإذا القلم الذي كتب ما في اللوح قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض 50,000 سنة هذا قلم آخر وكتابة أخرى. وأما أن الملائكة تنقل أو تستنسخ أو تفطر غير ذلك من الكتابة فهذا أمر آخر، هذا شيء آخر. كما نعلم أن الملائكة تكتب ما يفعله العبد، فإذا فعل انتظر الملك، فإن تاب واستغفر وإلا كتبها عليه سيئة. إذن في كتابات أخرى وفي أقلام أخرى. فما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم هو صرير الأقلام، هي أقلام الملائكة، والله تعالى أعلم ويعلم ماذا كانت تكتب وماذا تنقل أو تستنسخ. ولكن هذا غير القلم الذي قد كتب والذي قد انتهى أمره، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، بمعنى أن أمره قد انتهى ولا مجال فيه للتغيير، كما قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب قد كتبت فلا تغيير فيها ولا تبديل ولا نسخ. أخي يقول هل كل الأسماء صفات وهل كل الصفات أسماء؟ ثم ما معنى هذه الأسماء الله الرحمن الرحيم الملك، وكيف علينا أن نفهمها ونعمل على تحقيقها؟ كل واحد منكم إن شاء الله ممكن يجيب على هذا السؤال بتاعنا والأخ، هل كل الأسماء صفات وكل الصفات أسماء؟ لا، الأسماء غير الصفات، الأسماء غير الصفات. كيف ذلك؟ نقول الرحمن هذا اسم من أسماء الله تعالى، الصفة هي الرحمة، الصفة هي الرحمة. الحكيم هذا اسم من أسماء الله، ما هي الصفة التي تثبتها لله؟ الحكيم. العليم صفة اسم من أسماء الله، ما هي الصفة؟ العلم. القدير اسم، ما هي الصفة؟ القدرة. وهكذا الملك زي ما قال الأخ مثلا، الملك إيش اسم؟ ما هي الصفة؟ الملك، له الملك. وهكذا فالأسماء كما تعلمون، وهذا قد سبق معنا لا بأس أن نعيده، أسماء الله سبحانه وتعالى لها 3 دلالات، هي تدل على ذات الله سبحانه وتعالى في المطابقة، يعني بمعنى إيش؟ إنه لو نقول الرحمن، دلالة الرحمن على ذات الله سبحانه وتعالى بالمطابقة، يعني كما نقول الله أو الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالرحمن بمعنى الله عز وجل في مطابقة، نفس المطابقة في الدلالة عليه على الله تبارك وتعالى. فلفظ الجلالة والرحمن، الرحيم الحكيم العزيز، كلها من حيث دلالتها على ذات الله عز وجل مثل لفظ الجلالة الذي هو الله، الذي هو أعرف المعارف وعالم الأعلام. وتدل على الصفة بالتضمن، على الصفة التي تدل على التي هي التي تشتق منها بالتضمن. يعني مثلا الرحمن يتضمن الرحمة، إثبات الرحمة متضمن صفة الرحمة، العليم للعلم، الحكيم للحكمة، القدير للقدرة، إلى غير ذلك من الصفات. ويدل على باقي الصفات باللزوم، باللزوم. مثلا إذا قلنا القدير من أسماء الله تعالى القدير، هل اسم القدير يدل على أن الله تعالى حي؟ نعم، أليس كذلك؟ لازم ذلك، أليس كذلك؟ لازم كونه قدير أنه حي سبحانه وتعالى، فكونه موجود، جميع الأسماء تدل على أنه موجود طبعا، باللازم، يلزم من ذلك لأنها أسماء لذات أو لشيء موجود. فإذا تدل على الذات بالمطابقة، على الصفة المشتقة منها بدلالة التضمن، على غيرها من الصفات بدلالة الالتزام أو دلالة اللزوم. فليس الأسماء صفات ولا الصفات أسماء. نجد مثلا المعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، سميع بلا سمع بصير بلا بصر، كما هجاهم الشاعر بذلك، يقول يزعم أنهم يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة إلى آخر ذلك، فجعلوا الأسماء كلها عبارة عن إيش؟ عن مترادفات في الدلالة. الحمد لله. مترادفات في الدلالة على الذات. يعني يقول زي ما إحنا سمينا هذا محمد أو علي أو عبد الله مترادفة في الدلالة على اسم شخص واحد، فكذلك أسماء الله سبحانه وتعالى. فما في فرق بين العلم ولا الحكمة ولا الرحمة ولا الله رغم الله أفضل الله الرحمن الرحيم القدير الكبير، ما في فرق بينها، كلها كأنها اسم واحد للدلالة على شيء واحد. هذا خطأ طبعا، لأن كل اسم له صفة أخرى تدل عليها. فهم يريدون نفي الصفات وإثبات الأسماء على أنها مجرد مترادفات تدل على الحقيقة. أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات، يقولون حكيم ويقولون له حكمة، أو عليم وله علم كما قلتم وأجبتم. ما معنى هذه الأسماء؟ الله. معرفة معاني الأسماء عموما قد تكون من باب التعريف اللغوي أو من باب يعني إيضاح، عندما تمر عليك في كتاب معين مثلا أول ما تبدأ الكتب بسم الله الرحمن الرحيم يعرفه باسم يعرفه يعرفها يقول الله، يقول لك اشتقاقه الرحمن كذا. المقصود ليش؟ إنه هذه من باب يعني علم يذكر أو للتعريف حتى لا يقال من الإنسان قصر في شرح هذا العلم أو في ما أشبه ذلك. لكن في حقيقة الأمر أوضح الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى، وبالذات مثل هذه الأشياء التي سأل عنها الأخ، فهي أوضح وأجلى وأشهر من أن تعرف. ولهذا لما جاءوا قالوا ما هو أعرف المعارف، قال النحويون أظنه في بويه نفسه قال أعرف المعارف الله، كلمة الله عز وجل هي أعرف المعارف لأنه يعرفها كل إنسان. الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة اللي يقول الله، هذا اللفظ لفظ الجلالة، هو أعرف الأسماء أو أشهر الأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يمكن أن يسمى ولم يسمى به أحد من قبل. هل تعلم له سمية؟ يعني لا يمكن ولا يحصل أن يسمى أحد الله أبدا، لأنه هذا الاسم خاص به سبحانه وتعالى. وكذلك يلحق به من جهة الشرع اسم الرحمن، فلا يجوز أن يسمى أحد الرحمن، مثلا العزيز ولا الحكيم ولا العليم ممكن يفضل إنسان يسمى، لكن الرحمن أيضا تلحق باسم الجلالة لا يمكن أن يسمى بها أحد. وهما أشهر الأسماء هذان الاسمين. ولهذا انظروا إلى سورة الفاتحة، اشتملت سورة الفاتحة على أعرف وأهم وأصول الأسماء التي سمى بها الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، هذا أول شيء الله سبحانه وتعالى، رب العالمين، الربوبية، لأن العالمين جميعا المؤمن منهم الكافر مقر بالربوبية بالخلق، إن الله الذي خلق ورزق وأعطى وأحيا. فالحمد لله الألوهية وإثبات الثناء لله عز وجل. رب العالمين إثبات توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، هذا زي ما قلنا الرحمن بعد اسم رب الجلالة في من حيث دلالته الواضحة على الله سبحانه وتعالى، على ذات الله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم، فهذه الثلاثة، لأن صفة الرحمن تتضمن من المعاني العظيمة ما يشمل أو يدل على كثير من الصفات الأخرى تتفرع عن هذا الوصف وعن ثبوت هذا الوصف هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. فهذا والله سبحانه وتعالى كلمة الله لفظ جلالة معروفة. الرحمن كذلك، الرحمن من حيث الاشتقاق اللغوي نقول الله مشتق من أله يأله والوله. الوله هو شدة التعلق، شدة التعلق. الولهان هو الإنسان الذي أحب شيئا فتعلق به تعلقا شديدا فيقال له ولهان. أو من الإلهة نفس الألهة والإلهة هي العبادة، ولهذا قرئ ويدرك وإلهتك، ويدرك وإلهتك أي يدرك وعبادتك، يعني فرعون يدرك وعبادتك على هذه القراءة. فالإلهة التأله هو التعبد، الوله هو الحب، كلا المعنيين تأتي. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود حقا وحده، وكذلك هو المحبوب غاية الحب. كيف المحبوب غاية الحب؟ أي شيء تحبه أنت ماذا تحبه؟ انظر أي شيء تحبه ليش تحبه؟ لما ترى أن يتحقق لك فيه من إيه؟ من المنفعة أو من اللذة أو من الخير. طيب مصدر كل خير في الوجود من هو؟ الله عز وجل. لو أن إنسان يحب مثلا زوجته حبا شديدا جدا، من الذي خلق لك هذه الزوجة وجعلها بهذه الصفات التي تحبها أنت؟ الله. إذا تحبه المفروض تحبه أكثر ولا لا؟ أكثر منها. الولد حب ولدك حب شديد، أو أخ لك أو قريب أو كذا، أو أي إنسان حبه حب شديد لصفات معينة فيه، من الذي أعطاه هذه الصفات وعرفك به وجعله قريبك أو زميلك أو كذا؟ الله. إذا نحب الله عز وجل أكثر من هذا الحبيب، وهكذا. إذا فالوله إذا نظرنا إليه بمعنى أنه درجة من درجات المحبة القصوى أو العليا، فلا يستحق هذه المحبة حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فهو المحبوب غاية الحب، والمعظم غاية التعظيم. وكذلك الرحيم، الرحيم مشتق من الرحمة وكالرحمن، وإن كان قد يعني كل اسم بلا شك أن له معنى خاص ليست مترادفة، كما يقال يعني مترادفة بكل وجه، لا كل اسم له معنى خاص، ولكن هما مشتقان من الرحمة، والرحمن أبلغ فيها. والملك هو معروف، والذي كما قال تبارك الذي بيده الملك لله ملك السماوات والأرض وما فيه، وهكذا فهو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى. وإن سمي غيره ملكا، إن سمي غيره عزيزا، إن سمي غيره حكيما أو عليما، فإنما هو تسمية لفظية. الملك الحقيقي هو من؟ الله. العليم حقيقة هو من؟ الله. الحكيم حقيقة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله. ما لا أحد يجيب، هو لله الواحد القهار. كيف علينا أن نفهمها ونعمل على تحقيقها؟ نعم، هذا السؤال مهم. نحن دائما نقول وكثيرا ما يقال إن أهم شيء هو العقيدة، أليس كذلك؟ وإنما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة هو العقيدة. يجي ناس يقول العقيدة إيش؟ هذا علم الكلام وهذا الجدل، هذا جفت القلب، هذا كذا. هل هذه العقيدة التي نقول نحن أنها أهم شيء؟ وهل هذه التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ودعا إليها صافية نقية 10 سنوات قبل الصلاة، ثم بعد نزول الصلاة 3 سنوات في مكة، ثم في المدينة، كل شيء مرتبط بالعقيدة، كل شيء، العبادات جميعا من أجل مرتبطة بالعقيدة، حتى الصوم مثلا لعلكم تتقون، كل شيء مرتبط بالعقيدة. هذا هو، هذه هي العقيدة التي نريد. الأسماء والصفات عندما نقول يجب أن نثبتها لله من أجل هذا المعنى، لا من أجل تقول الله له يد ووجه وتمشي، لا، من أجل هذه المعاني التي سأل عنها الأخ، وهي كيف علينا أن نفهمها وأن نعمل على تحقيقها. إذا علمت بأن الله عليم، عليم سبحانه وتعالى، ما الذي ينبغي لك حينئذ؟ تفكر غاية العلم ومنتهى العلم إلى من؟ إلى الله. غاية العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر، يعلم السر، يعلم كل شيء. وما من غائبة في السماوات ولا في الأرض، لا من حبة تسقط، ما من أي حركة إلا الله سبحانه وتعالى يعلمها. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الإيمان؟ أنا أعمالي، حركاتي، أقوالي، أعمالي يجب أن تكون واثقة لما أمر الله. ومن هنا كان الرسل المرتبة الثالثة من مراتب الدين إيش هي؟ الإحسان. الإحسان هو إيش؟ كأنك ترى. هذا هو أن تستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى. فما دام عليم، عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين، خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كيف تكون أعمالنا إذا علمنا أنه كذلك سبحانه وتعالى؟ خائنة الأعين يعني الإنسان إذا سرق، إذا زنى، إذا بطش، هذا فعل ظاهر، لكن أدق الأفعال الجسدية هي خائنة الأعين. يكون واحد جنبك ما يدري إنك طلعت في واحد زان بعيد أو في أي شيء، أقرب الناس إليك ما يقدر، يعني يمكن ما يشوفك، ما يقدر يميز. هو أنت انظرت وإلا مجرد أن عينك لفت كده طبيعي لا في شيء، لأنه من دقة هذه الحركة أدق الحركات الجسدية يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يشمل الآن عندي سر، الآن في قلبي سر مثلا يعلمه الله عز وجل، فيه أخفى من السر، فيه سر يعني لا سيطرأ فيما بعد، سيأتي بعد أعوام مثلا الإنسان إذا عاش يكون في سر برضه يعلمه الله، في سر ما يقول الإنسان خاطر تخطر على قلبه ولا يقولها لأحد ولا تبقى في نفسه أبدا، يعلمها الله. شيء عجيب يعني علم الله عز وجل. ما معنى ذلك؟ ما مقتضى ذلك؟ ما دلالة ذلك هذا العلم؟ أن تعلم أنه مطلع عليه رقيب يحاسبك على هذه، سوف يحاسبك على هذه الأفعال، ويوم القيامة يدليك إليه ويكلمك ليس بينك وبينه ترجمان، ويقررك على ما فعلت. إذن كيف يكون أثر هذا الشيء في نفسك؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما آمنوا بهذه الأسماء حقيقة وعرفوا معناها حقيقة كانت أحوالهم كما تعلمون، كانت أمورهم كما تعلمون، يعلم أن الله عليم، أن الله مطلع، أن الله رقيب، ولهذا كانت كل أعماله تنبع من هذه القضية. ما يمكن أن يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا يفعل، وإن فعل يأتي مستطرق وهو لم يدري به أحد. الأعرابي الذي حديث عهد ما يدرك كثير من أمور الدين كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم، مثل الذي أتى أهله في نهار رمضان إذا يصيح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلكت وأهلكت، طيب ما حدر عنك أنت وزوجك في البيت، أنت حتى الأطفال طبعا ما شافوا ما شافوا، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هلكت وأهلكت، كأنه قال أنا وقعت في النار. ليش؟ لأنه يستشعر أن الله سبحانه وتعالى مطلع ورقيب عليه. إيمان كبار الصحابة كيف بالنسبة لمثل هذا الأعرابي؟ هؤلاء مثل هذا العمل ما يعملونه، ما هم معصومين، لكن لأن نفوسهم ارتقت وسمت وعلت حتى أصبحوا يترفعون عما يغضب الله عز وجل، فإذا عرض لهم عارض بحكم البشرية والطبع سرعان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هذا يقع إذن يقع، لكن ما الحل؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يؤمن بأن الله هو الرازق، ما شاء الله المسلمين اليوم كلنا كل واحد يقول لك يا الله الرازق، لو تختلف مع العامل ولا مع صاحب البقالة على ريال ولا عشرة قال يا أخي الله الرازق، ما صح الله كلامه يعني ما شاء الله كل المسلمين يعرفون هذا، لكن هل لها في واقعنا في حياتنا مدلول فعلا؟ الذي مثلا يأكل راتبة من الربا وقل لي الله الرازق، هذا مؤمن بأن الله الرازق فعلا؟ لو كنت تؤمن بذلك ما أكلت من الربا وأترك الربا يقول أخي ما أقدر من دين عيش عيالي، إذا ما أمنت بأن الله الرازق أعتقدت أن الرازق هو هذا العمل الربوي والعياذ بالله مثلا، أين الإيمان بأن الله هو الرازق؟ إذا رأى الإنسان ما يغضبه أو منكر يغضب الله عز وجل، يا أخي ليش ما كلمت؟ قال يا أخي أنا لو كلمت المدير إما يأخر ترقيتي إما يسوي لي مشكلة ما أقدر أكلمه، فيترك المنكر وفي إمكان أن يكون ناس بالأسلوب الطيب، هذا حرام. ليش؟ خوفا على الدرجة ولا الموقف وإلا الترقية أو ما أشبه ذلك. هذا يؤمن بأن الله رازق حقيقة؟ فين هذا الإيمان؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الرجل يهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى ويترك أهله وماله أبدا تتركها، بل يشتري نفسه بها، ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. يا صهيب قالوا ما ينفقك إلا زبالك كل اللي في مكة، خذوا كل ما في مكة وفكوني وهاجر إلى الله ورسوله، وهذا اشترى نفسه شراء بهذا المال ما في شيء. ليش؟ يثق أن الله هو الرازق، ما بال بذلك. ما كان الأبناء والأضياع تعيقهم عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، يخرجون للجهاد في سبيل الله ولا يبالون. الله هو الرازق، والله هو الحافظ، والله هو الراحم، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إذن كان إيمانهم بالأسماء والصفات له جلالة له أثر، لكن انظروا نحن كيف كم من الأشياء التي نؤمن بها نظريا لكن ليس لها دلالة حقيقية في أعمالنا. هذا بمناسبة سؤال الأخ جزاه الله خيرا، كيف علينا أن نفهم أو نحقق هذا الفهم؟ يجب أن نحقق فهمنا لأسماء الله تعالى وصفاته بالتفكر في معانيها وفي دلالاتها. لما نقرأ أنه رحمن رحيم نتفكر برحمة الله وسعتها وكيف أنها تشملنا على ما فينا من ذنوب أمم الكفر التي تجاهر الله عز وجل بالمعاصي ليل نهار، الزنا علما، الخمر علما، الكفر علما، كيف يرزقهم سبحانه وتعالى؟ كيف يطعمهم؟ هذا رحمة الله، انظروا كيف. واستدراج نعم ولهم نهاية نعم، لكن انظر إلى سعة رحمته إلى كرمه. لو أنه جل شأنه لا يطعم إلا من آمن بالله واليوم الآخر كما قال ذلك لإبراهيم، كما قال إبراهيم عليه السلام، قال ومن كفر فمن يرزق الكفار؟ فأمتعه قليلا ثم أضطره، ما فيه إلا الله هو الذي يرزق. حتى أول الكفر هذه في الغرب في الشرق الله يرزقه سبحانه وتعالى، إذن هو رحمته وسعت كل شيء وهو الرازق وحده سبحانه وتعالى. وكذلك لما ينظر إلى أنه شديد العقاب وأنه يحاسب وأنه مطلع على الأحوال، كل هذه لها آثار يجب أن تتحقق في واقع النفس. هذا الأخ يقول قال الله تعالى قل إن صلاتي ونصتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حديث قدسي، القائل هو الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا خص الله سبحانه وتعالى، هذا السؤال، لماذا خص الله سبحانه وتعالى جزاءه بالصوم مع أن العبادات كلها له وهو الذي يجازينا عليها؟ في جوابين على هذا السؤال، جواب عام نقوله في كل قضية وجواب خاص. الجواب العام أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو اختص الصيام. يعني لو قال الله عز وجل إلا الجهاد فإنه مثلا، فإنه يعني الإنسان يقتل نفسه ويجي، في اعتراض هذا الكلام؟ هو يبقى لو قال إلا الزكاة مثلا لأنها المال أحب مثلا أو لأي أو أي شيء، قال الله عز وجل عندنا اعتراض على هذا؟ لا يسأل عما يفعل، هو قال كذا. فالله عز وجل إذن هو اختص الصيام من بين العبادات بقوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هو قال ذلك. ولو شاء لاختص ما سواه سبحانه وتعالى، فلا نسأل لماذا. هذا الجواب العام في أي قضية، حجي يقول لك يا أخي ليس الله تعالى سوى كذا، والله يا أخي ما أدري، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ما أنا عبد مخلوق، ما أملك فيه أنا وإياك وكل بشر إلا أن نقول له الحمد، له الحمد في الأولى والآخرة على كل أمر، أبدا على كل فعل له الحمد أبدا، ولا نستدرك ولا نستثني ولا نعل ولا نأول ولا شيء. لكن طيب إيش نتلمس حكمة، نقرأ النص نفسه نشوف في شيء يدل على هذا الحاجة. طيب يقول إيش في آخره، يدع طعامه وشرابه وأيضا غذائه وشهوته من أجله، من أجله في اختصار الصوم لو لاحظنا في حاجة خاصة به، هو هذه السرية التي لا توجد في العبادات الأخرى بهذا الشكل. الصلاة يجب على الإنسان أن يصليها جماعة واجب، وحتى لو صلى في بيته ويشاف لو ما صلى أولاده وزوجته ليش ما صليت، يعني شيء واضح، عبادة واضحة، الحج، الزكاة، كثير من الأحكام مبناها على الوضوح. طبعا قضية الوضوح يعني علاقتها بالرياء في آخر ما نذكر فيه الآن، المقصود أن هي بطبيعتها واضحة وظاهرة. الصوم يمكن واحد يكون في ميت في ميت يقول له مفطر قاعد معاك كل اليوم ما أكل شيء، أنت تشوفه راجل تراقب ومراقبة شديدة ما أكل شيء، ويكون هو مفطر يعني ناوي إنه ما هو صايم أصلا، ما يكون صايم. الصائم في الحقيقة يتعامل مباشرة وبدقة وخفاء لا نظير له مع الله سبحانه وتعالى، يمكن يشرب يمكن يأكل يمكن ينوي كذا وانت ما حد يدري عنه، يعني نظرا لذلك في نوع من الاختصاص. كما قال العلماء في قول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. طيب انظر ما قبلها، شوف ايش في معنى هنا في الآية دي ولا لا؟ ايش الآية اللي قبلها؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. طيب يعني ايش تتجافى جنوب مع المضاجع؟ يعني في الليل ما حد يشوفهم، ما هي صلاة الجماعة، هذا مو أجر على صلاة الجماعة شوفوها الناس، لا، إنسان نائم كل الناس يمكن أقرب الناس نوما إليه ما يدري عنه، ويتجافى جنبه ويدعو الله يذكر الله أو يصلي ما شاء الله له أن يصلي. فهذا العمل خفي خاص مرة، هذا العمل خاص خفي بين العبد وبين الله، ما حد يدري للبشر. النتيجة هناك في الآخرة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. برضه يعني هناك كما أنكم عملتم هذا العمل الخاص جدا بينكم وبيني، فالجزاء خاص هناك ما أحد يدري. زي ما تقول الإنسان لله مثلا الأعلى، الحاجة هذه اللي قلت لك عليها شيء خاص وسواه ما حد درع فيه، لك عندي جائزة خاصة غير إخوانك غير زملائك، لاحظتم في اختصاص. نتيجة إن العمل نفسه فيه خصوصية، الصيام فيه هذه الخصوصية، قيام الليل فيه هذه الخصوصية، أو العبادة في الليل أو الذكر في الليل فيه هذه العلاقة الخاصة مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. إذا تقرب إليه العبد ذراعا تقرب إليه ذا، سبحان الله، العشرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا من كرمه تبارك وتعالى. فهو يجازي على الشيء بأضعاف مضاعفة، ويجازي على الشيء من جنسه. انظروا مثلا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. في مناسبة بين كون الشهيد حي وبين كونه قتل ولا لا؟ يعني الظاهر عند الناس انه فلان مات، مين فين؟ قال والله مات، قتل في سبيل الله مات. فيتبادر الى النفوس انه واحد اعرف او خاف او ما جاهز مات، واللي راح قاتل مات. ولهذا قال المنافقون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو اطاعونا ما قتل. المنافقين يقولون: لو أطاعونا ذول. فلذلك قال الله رد الله تعالى عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يجي يمشي يطيح في المكان اللي كتب الله أنه يسري، ما في القدر أبدا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فنحن لما نسمع أن واحد مات، العرف البشري مات انتهى، لا، الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أحياء. فجزاء أنه قدم نفسه، قدم حياته في سبيل الله، كان الجزاء من جنس العمل، فكان إيش؟ أنه حي، حي حياة غير حياة الموتى الآخرين. وحياة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أكمل من حياة الشهداء. في هذه يعني المناسبة، والله تعالى أعلم، الأخ يقول: هل صحيح أنه يجب أن نجعل محبة الله سبحانه وتعالى في القلب لا يكون معها شيء، وما هو الدليل؟ وأين مكان الحب؟ هل هو في القلب فقط؟ وإذا كان في القلب فقط، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حب بيلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الطلب. طيب، هل هناك دليل على أنه يجب أن نجعل محبة الله في القلب لا يكون معها شيء؟ المحبة على نوعين، محبة نوعين أو أكثر، لكن نختصرها في نوعين. يعني محبة العبادة، العبادة والتأليه أو التأله، كما قلنا الولة التأله والتعظيم والإجلال، هذه هي التي خاصة بالله سبحانه وتعالى. والمحبة الأخرى، المحبة الطبيعية أو المحبة الفطرية، كونك تحب والديك، تحب زوجتك، تحب أولادك مثلا، وكون الإنسان مثلا يحب الطعام، يحب الشراب، يحب كذا، هذا موجود. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أنه كان يحب ذريه من دنياكم، من دنياكم، لاحظوا تعبير، كأنه صلى الله عليه وسلم هو كذلك، الدنيا ما هي من شأنه، لكن حبب إليه من دنيانا نحن الذين غارقون فيها أو نحبها، أي الطيب والنساء، هذا أحب شيء. وكان يحب صلى الله عليه وسلم مثلا الحلوى والعسل مثلا، كان صلى الله عليه وسلم يحب نساءه أليس كذلك، وأحبهن إليه عائشة، كان يحب أصحابه وأحبهم إليه أبوها كما في الحديث الصحيح، أحب الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء عائشة ومن الرجال أبوها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتصور أبدا ولم يقع منه أن يشرك أبدا كان يحب هذه الأمور، لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، فلا يمكن أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. إذن كيف يحب هذه مع محبة الله؟ وهل هناك أحد يحب الله تعالى كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هما خليلان، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، خليلان الرحمن محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما، أكثر البشر حبا لله تبارك وتعالى وأكملهما بذلك. فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ المحبة الطبيعية أو المحبة الفطرية كمحبة الزوجة أو محبة الطعام نوع معين منه، هذه ليست هي التي يجب أن نصرفها لله تعالى، لا، هذه شيء آخر غير المحبة التي هي محبة العبادة التي هي الإجلال والتعظيم والتألق. هذه المحبة محبة العبادة، نقول هل يجب على كل إنسان أن تكون فعلا هذه المحبة عنده بحيث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وجوبا عينيا على كل إنسان؟ في الحقيقة أن الذي يجب على كل إنسان هو إيه؟ هو قدر منها، بمعنى أننا لو قلنا أن ما نقص عن المحبة العليا الكاملة شرك في المحبة لكان أكثر المسلمين مشركين، لأن من الذي حقق هذه الدرجة؟ هذه المحبة مثلها مثل إيه؟ الإخلاص. هل الناس سوى في الإخلاص؟ اليقين، الصدق، الرجاء، الخوف، هذه أيضا المحبة مثلها. فهناك قدر يجب أن يكون عند كل مؤمن، خوف من الله عز وجل ورجاء في الله ومحبة في الله، وتتفاوت الدرجات فيما بعد. فمن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا استكمل الدرجة العليا من الإيمان. إذا كان تخلقه شائبة معينة، يعني في حب العبادة، يعني مثلا يؤثر الراحة على طاعة الله، يتكاسل عن بعض الفرائض، عن بعض الواجبات، عن بعض السنن، كل ما يتكاسل عن شيء تنقص محبته لله بقدره، إلى أن يصل الأمر إلى أنه قد يشرك بالله عز وجل بحيث أنه يعظم ويذل غير الله مثل الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه هي التسوية وهذا هو العدل، التسوية والعدل. أين ذكر الله تعالى العدل؟ العدل به الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور.